الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الابتلاء عقوبة على الذنوب؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الابتلاءات كفارات، أن الابتلاءات كفارات، بمعنى أن ما يجريه الله عز وجل على عباده المؤمنين من البلايا والمصائب، من موت أو مرض أو خسارة في تجارة أو فقد حبيب، فإنها تعتبر كفارات مع الصبر. فإذا صبر الإنسان وقام بعبودية الله عز وجل في هذه المواضع فإنها تعتبر رفعة لدرجاته وكفارة لذنوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. وكلما عظم دين الإنسان كلما شدد في ابتلائه، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فعلى الإنسان أن يواجه هذه الابتلاءات بالصبر واحتساب الأجر والرضا بالقضاء وعدم التسخط والتضجر من قضاء الله وقدره، فإنها ربما ترفعه عند الله عز وجل بسبب صبره أكثر مما رفعته أعماله في حياته السابقة كلها. وليحسن العبد ظنه بربه إذا أجرى عليه شيئا من هذه المصائب والآلام، فإن من عباد الله من يريد الله عز وجل أن يرفعه درجات عالية في الجنة، ولكن العبد لا يستطيعها بعمله، فيجري الله عليه شيئا من هذه المصائب ويرزقه الصبر فيصل به بصبره وثباته واحتساب أجره إلى هذه المنزلة التي يريدها الله عز وجل له. فعلى العبد أن يقابل ذلك بالرضا وبالصبر وعدم التسخط والتضجر من قضاء الله، والله أعلم.